أي حمل النار في بطنها. نعم غشاء غشاء أي كيس أي ها الله سبحان الله هذا كل الله كل الحيوان ما مات سبحان الله إذا النفس الأول من نفس أم أغرب من هذا الآن أنت في بطن أمك أين وجهه إلى ظهر الأم الإنسان في بطن أمه وجهه إلى ظهر الأم وظهره إلى بطن حكمة لأن إذا صار ظهره من جهة البطن وصار دق ضربة على البطن بطن الأم ما يتأثر لأن الظهر قوي ووجهه على ظهر الأم لأن ظهر الأم قوي يقين فإذا أراد الله إخراجه عز وجل حصلت حركة حصلت حركة ثم انقلب على رأسه هذا الجنين انقلب على رأسه وخرج ولو نزل على الصفة التي وعليها ما خرج من بطن أمه لكن إذا خرج على رأسه سهل خروج اليدين والرجلين وهذا من حكمة الله عز وجل لا إله إلا الله إلا إيش خلف أمي أي قبل الرأس أي أي كذا بين الدين ايه ها خلاص يسوي عملية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.